ولو ذبح فيه لله جل وعلا فإن الرائي لهذا الذابح الذي لم يشرك بالله جل وعلا قد يقتدي به ويلتبس عليه الأمر ويكون في قلبه شيء من صرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا. فالمكان الذي يذبح فيه لغير الله لا يجوز أن يذبح فيه، وهذا من باب سد الذريعة، لأن الذابح لله جل وعلا متقرب إليه ولم يشرك في ذبحه، لكن باعتبار المكان، وقد يكون ذلك باعتبار الزمان، كما نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن الكفار يسجدون لها حين تطلع بين قرني شيطان، ويسجدون لها حين تغرب، فنهي عن الصلاة في هذا الزمان في هذا الوقت لمشابهة المشركين، فيظن الرائي أن هذا الساجد لله جل وعلا في هذا الوقت إنما سجد للشمس، لأن هذا الوقت يستغله الكفار ويسجدون فيه لغير الله، وهذا المكان يذبحون فيه لغير الله، فيظن أن هذا الذابح لله جل وعلا إنما ذبح لهذا الوثن ولو بعد زواله، لأن البقاع تتأثر البقاع بما يعمل فيها من طاعة وما يعمل فيها من معصية على ما سيأتي. وقول الله جل وعلا، قول الله سبحانه وتعالى مرفوع قوله بخلافها في الباب السابق، لأنه في الباب السابق الباب مضاف لما بعده، وهنا مقطوع عن الإضافة، ولذلك هو منون، باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقوم فيه أبدا، هذا في مسجد الضرار، لا تقوم فيه أبدا. بعض المنافقين أرادوا أن يفرقوا الصف ويتخذوا هذا المكان مأوى لمن حارب الله ورسوله وإرصادا له، فبنوا مسجدا يضارون به مسجده عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء، ويفرقون كلمة المسلمين، فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه فيقتدي به الناس فيصلون فيه، فقال نحن على جناح سفر في غزوة تبوك، إذا رجعنا صلينا فيه. وهو في طريقه عليه الصلاة والسلام آيبا راجعا من غزوة تبوك نزل لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والعلماء يختلفون في المراد بالمسجد المؤسس على التقوى من أول يوم، فمنهم من يرى أنه مسجد قباء، وهذا إذا قلنا أن الأولية هنا أولية مطلقة، ولا شك أن مسجد قباء أسسه النبي عليه الصلاة والسلام أول قدومه إلى المدينة قبل مسجده عليه الصلاة والسلام، وفيه رجال يحبون أن يتطهروا. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أهل قباء، الله مدحكم بالتطهر، فما صنيعكم المستحق لهذا المدح؟ قالوا إن بيننا قوم من اليهود يغسلون أدبارهم بعد أن يقضوا حاجتهم، قال إلزموا هذا فإنه هو الذي مدحتم به هو التطهر. ولا شك أن الغسل بالماء أقوى في التطهير من الاستنجاء بالحجارة، والحديث فيه كلام، لكن الآية ما فيها شك أن دلالتها على مسجد قباء ظاهرة، لولا ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى، فأخذ كبة من حجارة ورماها في مسجده فقال هذا، ولا اختلاف، ما فيه اختلاف، لأن كل منهما أسس على التقوى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. لكن لو أسس مسجد الآن على التقوى من أول يوم بدأ في عمارته أو في التسبب في إنشائه، قلنا أيضا هذا المسجد أسس على التقوى. وقال والجل مساجد المسلمين على هذا. قد يدخل النيات شيء لمن ينشئ مسجد أو مسجد أو يشرف على هذا شيء آخر، لكن الأصل أن المساجد مؤسسة في الغالب على التقوى. فالاعتراض والاختلاف بين الآية والحديث لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. هل من أول يوم، من أول يوم قدم فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أو من أول يوم من إنشائه؟ إذا قلنا من أول يوم قدم فيه عليه الصلاة والسلام قلنا مسجد قباء، ولا ينازع في هذا أحد. مسألة فيها خلاف بين الصحابة لظهور الدلالة في الآية على مسجد قباء، والقول الثاني أنه مسجد عليه الصلاة والسلام لصحة الحديث في ذلك وهو في الصحيح. وعلى كل حال لا تعارض ولا اختلاف، فكلاهما أسس على التقوى. ويسمى هذا المسجد مسجد الضرار لما نزلت هذه الآيات في شأنه، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدمه فهدم، وسمي مسجد الضرار. له نظائر على مر التاريخ، إذا وجد مكان نفع الله به نفعا عظيما ونريد تفريق الصف، يعني كان مسجد أو محضن مدرسة علمية مثلا وريد تفريق الناس، يؤسس على منواله، والأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. فإذا كان القصد فيه المضارة وتفريق الكلمة والإرصاد لمن حارب الله ورسوله، صار حكمه حكم مسجد الضرار، يجب هدمه. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، نذر رجل أن يتقرب إلى الله جل وعلا بنحر إبل، والإبل لا واحد له من لفظه وإنما من معناه، واحده بعير. نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، موضع قرب يلملم، أو قالوا هضبة عند في ينبع. المقصود أن تحديد المكان لا أثر له في الحكم، وإنما المقصود ما جاء من الاستفصال في الحديث. نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، والنذر إلزام المكلف نفسه بواجب يوجبه على نفسه، وحكم النذر معلوم عند أهل العلم، عامتهم على الكراهة، ومنهم من حرمه لأنه جاء النهي عنه، لكن إذا انعقد وجب الوفاء به. فرق بين نذر الطاعة، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. طيب، هل نقول أن الحكم الدائر بين الكراهة والتحريم خاص بنذر المعصية، أو شامل لنذر الطاعة والمعصية؟ شامل، نعم، في نذر الطاعة ما في شك أنه منهي عنه، إنما يستخرج به من البخيل. نذر الطاعة داخل في دائرة النهي، لكن إذا كان النذر وسيلة إلى هذه الطاعة، والأصل أن الوسائل لها أحكام الغايات، فكيف ينهى عن شيء يجب الوفاء به؟ يقول أهل العلم هذا باب غريب من أبواب العلم. الوسيلة ممنوعة والغاية واجبة، ما حكم الوفاء بالنذر إذا كان طاعة؟ يجب، بلا شك يجب الوفاء به، ومع ذلك هو في الأصل منهي عنه، ومنهي عنه قبل أن ينعقد، فإن عقد وجب الوفاء به. وهذا على خلاف ما قرره أهل العلم من أن الوسائل لها أحكام الغايات. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من النسخ سئل النبي عليه الصلاة والسلام، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم وأبقاها المحقق على أن الفعل سئل، لما غيره ما غير ضبط النبي عليه الصلاة والسلام، وإن دام غير سئل إلى سأل عليه أن يغير الرفع في لفظه عليه الصلاة والسلام النبي إلى النصب، بدل من أن يكون نائب فاعل، نعم يكون نائب فاعل، بدل من يكون نائب فاعل يكون مفعول، لأن المفعول ينوب عن الفاعل إذا حذف وبني الفعل للمجهول، ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هذا الاستفصال. نعم شو؟ لكن السائل هو رسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هو الفاعل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، محتمل واضح ما في إشكال. ها؟ على كل حال هذه فيها نسخ متعددة ومختلفة في الضبط. نعم لا لا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فقال، واضح. أو فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أمكن توجيه الكلام على وجه يصح تعين، وهنا ممكن على كلام الأخ لا في إشكال. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يعني في سؤاله للرجل هل كان فيها وثن، لأنه هنا في طاء وزاي وشين وغين، يعني نسخ كثيرة. فسئل فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ وثن ما يتخذ ويعبد من دون الله من أشجار أو أحجار، والغالب أنه غير مصور، فإذا صور صار صنما، ويطلق هذا على هذا والعكس. هل كان فيها وثل من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني أنت لماذا خصصت هذه البقعة؟ لماذا خصصت هذه البقعة؟ فاستفصل النبي عليه الصلاة والسلام لأن الاستفصال هنا متعين. طيب لماذا قال، لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام لماذا خصصت هذه البقعة فيقول لا لشيء؟ يعني الاحتمال أن يكون هناك وثن يعبد ولم يعلم به، فلا يكفي أن الإجمال في مثل هذا، لأنه قد يقول له لماذا خصصت هذه البقعة فيقول لا لشيء. هنا قال هل كان فيها وثن، الأوصاف مؤثرة في الحكم، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا، كلهم كل الحاضرين قالوا لا. هذا مهم، يعني لو أن الرجل وحده قال لا، احتمال أن غيره يعرف أن في هذا المكان فيما مضى وثن يعبد، لكنهم كلهم قالوا لا. فتأكد النبي عليه الصلاة والسلام من انتفاء هذا المؤثر في الحكم. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فهل كان فيها عيد من أعيادهم يترددون عليه في أوقات موسمية حددوها؟ قالوا لا، لا فيها وثن، ولا كان فيها وثن، وليس فيها عيد، وليست مقصد لهم لأهل الجاهلية. فانتفى هذا المحظور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. والاستفصال في هذه الأمور من قبل المفتي متعين، لا يلزم الاستفصال في كل مسألة، لأنه قد يطول الأمر، كل من جاء يسأل قيل أورد عليه الاحتمالات كلها. يعني رجل عرض سيارته للبيع، تقول له كيف ملكت هذه السيارة، وهل كان الثمن الذي اشتريت به معلوم، وهل فحصتها فحصا جيدا يرفعها عن حد الجهالة، وهل وهل كل هذا لا داعي له، الاستفصال في مثل هذا لا داعي له. لكن إذا غلب على ظنه مثلا وجود شيء يسأل عنه، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. لماذا؟ لأنه نذر طاعة، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. نذر أن ينحر إبل يتقرب بها إلى الله جل وعلا ويوزع لحومها على المحتاجين، لو نذر أن ينحر هذه الإبل ويسيب لحمها للدواب والسباع، أو تعفن وتتلف، ما صار طاعة، إنه إذا تقرب به يتصدق به، أما مجرد سفك الدم ورميه هذا قربه؟ ها؟ لا، ليس بقربه، هذا من إضاعة المال، فيكون حينئذ النذر معصية وليس بنذر طاعة، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. نعم. ها؟ المقصود أنه يتقرب به إلى الله جل وعلا. كيف يتقرب به؟ هو إذا كان مأمور به في الأصل كالهدي، أدركنا الهدي فيما مضى من 20 سنة أو أكثر، يتلف، قد يدفن في الأرض بالشيولات، لكن هو تقرب به لأنه مأمور بذلك، قد لا يتمكن من توزيعه على الفقراء والمساكين، يكون غريب ما أدري أين الفقراء والمساكين مع الكثرة الكاثرة من هذه البهائم، بهائم الأنعام المتقرب بها، قد يشق عليه توزيع. على كل حال هو وفى بما أمر به، لكن هنا في هذه الحالة في وقت ساعة لا بد أن يصونها لأنها مال، وقد جاء النهي عن إضاعة المال. قال فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. الآن تأكدنا أن المكان ما فيه إشكال، لا فيه صنم ولا فيه عيد ولا شيء، وأيضا والنذر نذر طاعة. قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال إن نجحت في الامتحان اعتقت عبد فلان، ها، هذا لا يملكه، لا يملكه، لكن إذا كان في غلبة ظنه أنه يؤول إلى الملك، نجحت في الامتحان اعتقت عبدا، نعم ينعقد النذر لكن يبقى في ذمته، يبقى في ذمته لأنه احتمال أن يملك، لكن عبد فلان المعين وإن كان فيه احتمال أن يملكه بالشراء، لكن الأصل أنه في يد فلان وأن فلان مستول عليه. على كل حال يقولون إذا كان بالإمكان أو يغلب على ظنه أنه يملكه فيما بعد ينعقد، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ولم ينص هنا على الكفارة في نذر المعصية ولا فيما لا يملك، وجاء ما يدل على أن كفارة مثل هذا النذر كفارة يمين، وفيه نص وكفارته كفارة يمين، وكفارته كفارة يمين. لا وفاء لنذر في معصية الله، وفيه نذر دليل على أنه ينعقد، لكنه لا يجوز الوفاء به لأنه معصية. ومنهم من يقول أن مثل هذا النذر لا ينعقد أصلا فلا يجوز الوفاء به وليس فيه كفارة، ولأنه لم ينص على الكفارة هنا ونص عليها في موضع آخر، والنص عليها بيان لمثل هذا المجمل، والبيان لا يلزم أن يذكر في كل مناسبة، إذا ثبت في مناسبة خلاص لازم. هناك مسائل قد تكون فيها نوع استواء، تكون مستوية الطرفين، فيختلف فيها الأئمة مع وجود البيان، لكن قد يكون المعارض لهذا البيان قوي فلا يعتمده أهل العلم، بعض أهل العلم ويعتمده آخرون. في حديث عبادة قال النبي عليه الصلاة والسلام: والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، جلد مئة والرجم. القضايا الخمس التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام ما ذكر فيها إلا الرجم، ما فيها جلد. فهل نقول يكفي ما جاء من البيان في حديث عبادة فيلزم الجلد ثم الرجم، أو نقول أن هذه القضايا والبيان فيها تدعو إليه الحاجة ولم يحصل، وقضايا خمس ما هي بواحدة فلا يلزم الجلد؟ بهذا قال كثير من أهل العلم، عندنا حصل عندنا بيان في حديث عبادة والقضايا الخمس حصل فيها إجمال، هل نقول المجمل يحمل على المبين ونحمله على هذا البيان، أو نقول أن القضايا الخمس كلها ما فيها جلد ولو كان مطلوبا لنص عليه مما يدل على أنه عدل عنه فيكون منسوخا؟ ونظير ذلك الأمر بقطع الخف لمن لم يجد النعل، لمن لم يجد النعل. في حديثه عليه الصلاة والسلام بالمدينة قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وفي خطبته بعرفة قال: فليلبس الخفين، ما قال فليقطعهما. الذي يقول حصل البيان يقول هذا القيد معتبر ولا بد من قطعهما، والذي يقول أنه حضر في الموقف أضعاف أضعاف من حضر القيد فليقطعهما، قال لو كان مطلوبا لنص عليه لأن الحاجة تدعو إلى البيان. المقصود أن هذا مما يختلف فيه أهل العلم، هذا مما يختلف فيه أهل العلم. طيب العبادة في الموضع الذي تزاول فيه المعصية، لا سيما إذا كانت المعصية من الشرك ووسائله، في هذا الحديث ما يدل على المنع، هذا الحديث ما يدل على المنع، لكن جاء عن عمر وغير عمر من الصحابة أنهم صلوا في الكنائس، وجاء الترخيص في ذلك عن الصحابة، والكنائس يزاول فيها الشرك بعيسى وأمه، كيف نصلي في مكان فيه شرك؟ وهنا هل كان فيها وثن يعبد من دون الله، هل كان فيها عيد وكذا إلى آخره؟ ها، هنا الصفة، صفة معتبرة. الذبح يستوي فيه المسلم والكافر، معروف الذبح عندهم طريقتهم واحدة، والمسلم إذا ذبح في هذا المكان صنيعه وعمله يشبه عمل الكفار، لكن صلاة المسلمين تختلف عن صلاة النصارى، فلا يمكن أن يقال أن عمر صلى في هذه الكنيسة يعني وأشبه النصارى في ذلك، ما أشبههم، الصلاة مختلفة، الصلاة مختلفة. نعم وش هي كنيسة هي طيب أسست على غير تقوى، لكن هل قصد بها الضرار؟ هل قصد بها تفريق كلمة المسلمين والإرصاد لمن حارم؟ ما قصد، لأنه قد تكون العلل مركبة من أكثر من شيء. طيب الصلاة في المقبرة، الصلاة في المقبرة الصفة واحدة، والموضع فيه قبور، والرائي للمصلي في هذه المقبرة قد يظن أن هذا المصلي يصلي لأهل هذه القبور كما يفعله بعض الغلاة. إذن المنع، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. نعم. بعض الأماكن التاريخية يعبد لغير الله، هل يمكن نشوف يعني كالأثار التاريخية أو أنت تشوف العبادة هل يتتفق مع عباداتهم؟ الأصل جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أثار التاريخ مشغلة، مشغلة للمصلي. الناس يأتون لزيارتهم وهنا فيه. الأصل جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ومشى على هذا الأصل من غير تقييد ولا تخصيص ابن عبد البر، ليقول لأن الخصائص لا تقبل التخصيص، الخصائص لا تقبل التخصيص، لأن التخصيص تقليل والخصائص تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، والتخصيص تقليل لهذا التشريف، فالخصائص لا تقبل التخصيص، فتجوز عنده الصلاة في المقبرة مع ورود النهي الصحيح الصريح، لأن الخصائص لا تقبل التخصيص. طيب الصلاة في مواضع الخسف، ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب متتابعة، قال: الصلاة في مرابض الغنم، الصلاة في مواضع الإبل، من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد الله به. باب كراهية الصلاة في المقابر، ربنا الكراهية عنده كراهية التحريم. ثم قال: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل، ثم أورد بإسناده المتصل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. ثم قال: باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. ثم قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يقول الشارح رحمه الله: وإراده له هنا يحتمل أن يكون أراد أن الكراهة في الأبواب المتقدمة ليست للتحريم لعموم قوله جعلت لي الأرض مسجدا، أي كل جزء منها يصلح أن يكون مكانا للسجود أو يصلح أن يبنى فيه مكان للصلاة، ويحتمل أن يكون أراد أن الكراهية فيها للتحريم وعموم حديث جابر حديث الخصائص عام مخصوص بها، والأول أولى. يعني كأن ابن حجر يرى رأي ابن عبد البر، والأول أولى لأن الحديث سيق في مقام الامتنان فلا ينبغي تخصيصه، ولا يرد عليه أن الصلاة بالأرض المتنجسة لا تصح، لأن التنجس وصف طارئ والاعتبار بما قبل ذلك. على كل حال، إذا قلنا أن الخصائص تشريف له عليه الصلاة والسلام، وهذه ترى المسألة دقيقة، ولا ينبغي تخصيصها كما يقول ابن عبد البر، لأن التخصيص تقليل لهذا التشريف، تقليل لهذا التشريف، فمن المحافظة على حقه صلى الله عليه وسلم لا يدخلها التخصيص، هذا على سبيل التنزل على كلام ابن عبد البر، لكن سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، الصلاة في المقبرة وحماية جناب التوحيد حق من؟ حق الله جل وعلا. ولا شك أن حق الله جل وعلا مقدم على حقه عليه الصلاة والسلام. وبهذا ننفصل من كل ما قالوا. ها؟ وش فيها؟ هو إذا كان الإنسان بحيث ينفتن بصورهم ويخشى عليهم من ذلك، لا، ما مثل عمر وابن عباس وغيرهم اللي صلوا في الكنائس ما يتصور فيهم هذا. نعم. ها؟ مسألة الدخول على حسب المصالح والمفاسد، لأن بعض الناس يمنع لأنه ينفتن، وبعض الناس يؤثر ولا يتأثر، لظن بابن عباس أنه يتأثر بصورهم وعباداتهم، ومن حفظه الله لا خطر عليه، لكن من يضمن لنفسه الحفظ؟ طالب مبتعث من أبنائنا مبتعث إلى بعض الدول الكافرة للدراسة، رأته المعلمة ويسرح ويشرد ذهنه ووجهه يتغير وتلون، أتت إليه وقالت لا شك أن عندك مشاكل، قال والله عندي مشاكل، قالت نذهب في نزهة، تذهب وياه في نزهة، شوف ظلمات بعضها فوق بعض، فذهب معها وذهبت به إلى حديقة كنيسة وفيها متعة، فيها جو طيب وأشجار، ثم قالت له هل ترى أن ندعو القس لينظر مشكلتك فيحلها؟ قال إذا كان عنده حل لا مانع، فدعت القس وقال له لا شك أن عندك مشكلة، وكأنه ما دري بالمسألة يعني معلمته، سوف أدعو لك المسيح وأنت أمن أن يحل مشكلتك، قال أعوذ بالله من الشرك، أعوذ بالله من الشرك، قال شوف يا بني مشكلتك محلولة، لا تأمن، سوف نصرف لك كذا من الألوف من المكافآت، فخاف الولد على دينه وفورا جاء إلى بلده، أنقذه الله، وإلا يذكر أن هناك أناس ارتدوا، نسأل الله السلامة والعافية. الزيارة للأماكن، الزيارة ليس للصلاة، إيه؟ الأماكن القديمة الذي في أماكن أثرية تزاول فيها البدع، ويأتي بعض المبتدعة ها فيصلي في هذا المكان، يعني يقال أنه مولد مثلا، ثم يأتي بعضهم ليصلي في صباح كل اثنين ركعتين، يقول نصلي الضحى، صلاة الضحى فيها شيء؟ لا، نقول في هذا المكان لا تجوز الصلاة، وهي صلاة الضحى، والله المستعان. يقول الإمام رحمة الله عليه في مسائل، الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، يعني في مسجد الضرار لا تصلي فيه أبدا، ولو هدمته ثم أعادوا بنايته وقالوا أننا غيرنا نيتنا أبدا. نعم. شو؟ ما أسمع. حزب، حزب بدعي ولا وشو؟ أحزاب، حزب الثورة، حزب الإخوان، حزب السياسي، إيه لكن هل لهم عبادات تخصهم تخالف ما شرع الله جل وعلا؟ السؤال هل لهم عبادات يختصون بها يخالفون فيها ما شرع الله جل وعلا؟ ما في ما فيش. الأصل جعلت الأرض مسجدا وطهورا ومن صحت صلاة صحت إمامة تصلي وراءه. نعم على كل حال كون الشيطان رضي بالتحريش والتفريق في آخر الزمان هذا أمر معروف. المنع يأتي من جهة كون الشخص ممن يقتدى به ويدخل في هذه المسجد وهو لهذا الحزب أو لهذه الطائفة وإن كانت صلاتهم صحيحة وهو ممن يقتدى به ويقال أنه ما دخل مسجدهم إلا لأنه مقر لعملهم هذا من هذه الحيثية يمنع. لكن لو واحد ضاق عليه الوقت سمع هذا المسجد تقام فيه الصلاة ودخل وصلى معهم صلاة صحيحة لأنها ما فيها مخالفة لما جاء عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. ها وين يروح؟ كذا وجد مسجد لمن لا مخالفة عندهم أصلا تعين لكن ما فيه إلا مسجد هؤلاء ومسجد هؤلاء وليس فيه قبر ولا يزال في عبادة تخالف ما شرع الله جل وعلا. الأصل جعلت الأرض مسجد وطهور إلا إذا كان ممن يقتدى به ويقال أنه تابع لهذه الجماعة أو مقتنع بما عليه هذه الجماعة هنا يمنع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى رواه أبو داود في حديث ثابت بن الضحاك وإسناده على شرطهما. الشيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم يقول على شرط الشيخين وهو واضح من كلام المؤلف رحمه الله إسناده على شرطهما يعني البخاري ومسلم على شرط البخاري والمسلم والمراد بشرطهما رواتهما والمراد بشرطهما رواتهما. معروف شرط البخاري وشرط مسلم في السند المعنعن والخلاف فيه لكن المرجح في مثل هذا الموضع أن المراد بشرطهما رواتهما لأن أول من شهر هذه الكلمة على شرطهما الحاكم صحيح على شرط الشيخين على شرط مسلم على شرط البخاري أو يقول صحيح فحسب لأنه يقول في مقدمة الكتاب المستدرك وأنا أستعين الله في إخراج أحاديث احتج رواتها ثقات احتج بمثلهم الشيخان احتج بمثلهم الشيخان. فالمقصود الرواة وهذا ظاهر من صنيعه في المستدرك وتصرفه فيه فإنه إذا كان الرواة قد خرج لهم الشيخان كل الرواة قد خرج لهم البخاري وخرج لهم مسلم قال صحيح على شرطهما على شرط الشيخين وإن كان الرواة فيهم من لم يخرج له إلا البخاري ولو كان بقيتهم خرج لهم الشيخان فقال صحيح على شرط البخاري فقط. وكذلك لو كان فيهم من لم يخرج له البخاري وخرج له مسلم قال صحيح على شرط مسلم. إما إذا كان فيهم من لم يخرج له البخاري ولا مسلم قال صحيح الإسناد فحسب ولا يقول على شرطهما ولا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم مما يدل على أنه يريد بالشرط الرواة أنفسهم الرواة أنفسهم. ولذا خرج حديثا من طريق أبي عثمان فقال أبو عثمان ليس هو النهدي ولو كان النهدي لقلت على شرطهما قال صحيح فحسب. ثم قال أبو عثمان ليس هو النهدي عثمان التبان قال وأبو عثمان ليس هو النهدي ولو كان النهدي لقلت صحيح على شرطهما. طيب هو يقول احتج بمثلهم الشيخان، ما قال احتج بهم، احتج بمثلهم. ها المثلية أعم من أن تكون هم أنفسهم أو تكون مثلهم في المرتبة والمنزلة. فإذا كانوا فإذا كان الرواة هم أنفسهم قال صحيح على شرط الشيخين، وإذا كان الرواة مثلهم في المرتبة ولم يخرجوا لهم قال صحيح. كيف نقول أن المثلية تشمل المطابقة؟ كيف نقول أن المثلية تشمل المطابقة وهذا هو الغالب من صنيعه وتصرفه؟ الكلام مفهوم؟ ها؟ ليس كمثله شيء. نفي المثل يستلزم نفي الشيء نفسه. العلماء لما تطرقوا لهذا قالوا أن شخصا رأى بيد شخص آخر ثوبا فقال له اشتر لي مثل هذا الثوب، اشتر لي مثل هذا الثوب، فاشترى له الثوب نفسه، اشتر لي مثل هذا الثوب، فاشترى صاحب دلال معه ثوب فرآه واحد قال اشتر لي مثل هذا الثوب، لما وقف السوم اشتراه له، لما جاء به قال أنا ما قلت اشتر لي الثوب، أنا قال لك اشتر لي مثله ما أبي. فتحاكم إلى شريح فألزمه بأخذ الثوب، ثم قال لا شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه، لا شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه. لا أصل الاستدراك أن يخرج أحاديث لا توجد في الصحيحين لأنه يستدرك عليهم، يزيد في الصحيح من غيرهم. لا هي قدر زائد من الأحاديث، ولذا قال ولم يعماه أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضل ولا ذا لو نفع، ولم يعماه ما عمه الحديث الصحيح. فللمستدرك أن يستدرك، يعني يأتي بحديث صحيح زائد على الصحيحين. نعم كفارة يمين صحيح. فيه مسائل الأولى تفسير قولي لا تقم فيه أبدا، وقلنا أنه لو قدر أنهم لما هدمه النبي عليه الصلاة والسلام أعادوه مرة ثانية وادعوا أنهم أسسوه على التقوى لا يمكن أن يصلى فيه. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض، تؤثر في البقعة، وكذلك الطاعة، لأن أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال هل كان فيها وثن يعبد من أوثان الجاهلية يعبد ولو كان انتهى أمره ولو أزيل، لكن الأثر باقي، شؤم المعصية باقي، كما أن بركة الطاعة باقية وكذلك الطاعة. نعم وين الآن هل تظن أن الأسواق مثل المساجد؟ ها؟ خير البقاع المساجد، شرها الأسواق، هذا خير البقاع من أجل الطاعة وذاك من أجل ما يزال ما يزاول فيها من ناحية شرعية. المنع الآن جاء من يأتي بنفس شو فيه؟ على ايش؟ على المكان كان يعبد فيه. قال انا اطلب التوحيد في المسجد. لا تقوم فيه ابدا، هذه البقعة ما يمكن يصلى فيها. لا ما هو المسجد، إيه؟ كان يذبح فيه لغير الله او يعبد فيه. تدري ان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في ارضه قبل ان تشترى فيها قبور مشركين، قبور مشركين أزيلت انتهى معها، لكن هل هذه القبور ممن يعتقد فيها ويقرب لها؟ هل هذه القبور من ذلك؟ لا. لكن لو وجد قبر يعبد من دون الله ويتبرك به وتزاول عنده المنكرات الشركية، ثم قالوا والله نبي نشيله ونحط مكانه مسجد، قلنا لا، لأن التعلق القلوب ما زال. أما في قبور المشركين التي بني على أنقاضها مسجد عليه الصلاة والسلام، ما أحد بيتقرب إليهم ولا أحد يعتقد فيهم. الثالثة، ترد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، وزال الإشكال بالاستفصال. كانت إذا أخذناها إجمالا يكون فيها إشكال، وإذا قرنت بالاستفصال منه عليه الصلاة والسلام زال هذا الإشكال. الرابعة، استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. قلنا أنه ما دامت الحاجة لا تدعو إلى الاستفصال فإنه لا داعي له، لكن إذا دعت الحاجة إلى الاستفصال كما في هذا الحديث وفي كثير من الأسئلة يحتاج إلى الاستفصال. يعني لو شخص سأل عن مسألة أوضح من الشمس والأطفال يعرفونها قبل الكبار، ما نستفصل؟ يسأل سائل يقول ما حكم الزعابة؟ الزعابة عند السائل ملقي السؤال وعند المسؤول واضحة، استخراج الماء بالدلو من البئر، أحد يسأل عن هذا؟ لا بد أن نستفصل، ماذا تقصد بالزعابة؟ ولذلك لما استعجل المفتي وقال ما فيها شيء، استدرك عليه السائل المذيع، قال له ما هو بسألني الشيخ عن استخراج الماء من البئر، فلا بد أن يسأل. فصارت كلمة تطلق على ذبيحة يتقرب بها إلى غير الله من الشرك. فمن الاستفسار في مثل هذه الأمور، توجد أحيانا قرائن تدل على أن مراد السائل غير مرادك، حد بيسأل عن استخراج الماء من البئر بالدلو. المقصود أن الاستفصال عند الاحتياج إليه أو حتى عند الظن، ظن الحاجة إليه لا بد منه، فضلا عن كون المسؤول يسأل ويستعجل في الجواب فيجيب عن غير ما سئل. يسأل سائل يقول إن ابنه يضربه فيريد توجيه كلمة لهذا الابن، قال تأديب الرجل لولده شرعي ومن الأدلة ما يدل عليه وكذا وكذا. الآن الولد اكتسب الشرعية في ضرب أبيه، كل هذا من أجل استعجال هذا المفتي. الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل فيسكت، عليه الصلاة والسلام يسأل فيسكت، ثم يقول أين السائل بعد وقت؟ إما أن ينتظر الوحي كما يقول الشراح، أو ليؤدب من يفتي بعده لئلا يتعجل، لأن بعض الناس يخطف بعض الكلمة ويجاوب من العجل، أو قد يكون لم في غير المسؤول عنه. فالاستفصال مطلوب عند الحاجة إليه، وأما إذا لم تدع الحاجة إليه فهم إضاعة وقت وتطويل للكلام. الخامسة، أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. قوله أوفي بنذرك أمر فيه وجوب الوفاء بالنذر، وله من الأدلة غير ما ذكر، لكن وفاء النذر بهذا المكان الذي حصل فيه يلزم ولا ما يلزم؟ إلا إذا كانت له خصيصة شرعية. الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس قال النبي عليه الصلاة والسلام صلي ها هنا في مسجده عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه أفضل، وما نذر بيت المقدس إلا لفضله، فإذا وجد ما هو أفضل منه رجح عليه. فإذا نذر أن يصلي ببيت المقدس يصلي بالمسجد النبوي، ومن باب أولى يصلي بالمسجد الحرام. على ذكر بالمسجد النبوي وبالمسجد الحرام، يعني الباء تستعمل للظرفية كثيرا، ولا الأصل فيه. وعندنا في الحديث نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، هذه من هذا الباب، الباء هنا للظرفية في المكان المسمى بوانة. وهذه ما لا شك أن اللغة صحيحة عند العرب، فالباء تأتي للظرفية. وتناقل أهل اللغة عن غلام عربي قيل له أين أبوك، فقال بالمسجد، بالمسجد. وهنا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وأنا قلت بالمسجد النبوي أو بالمسجد الحرام من هذا الباب. السادسة، الخامسة، أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع. والسادسة المنع منه إذا كان في وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، ولو كان يعني بعد زوال هذا الوثن، لأن التعلق في القبور لا يزول بسرعة، يبقى هناك أثر، ويبقى من يقتدي به ويربط هذا الفعل بالوثن السابق وإن كان قد اندرس. نعم. شو؟ النبي عليه الصلاة والسلام أسس مسجده على إيش؟ على أرض فيها قبور، ومنع من الصلاة في المقبرة. هذا يختلف، لأن عبادتنا تختلف عن عباداتهم. أما إذا شبهت العبادة فلا. لكن المسلمون يتعلق قبورهم بأوثان، تعبد بغير عباداتنا. شوف الفرق في الصلاة، صلاتنا تختلف عن صلاة النصارى، فأجاز الصحابة الصلاة في الكنيسة. الذبح يشبه الذبح، فيقال أن هؤلاء صنعوا مثل ما صنع الكفار. أزيلة القبور لابد أن تزال. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم، يعني شيء يتكرر في السنة أو في الشهر أو في الأسبوع، يتكرر في يوم معين يسمى عيد، والعيد اسم لما يعود ويتكرر. ولو بعد زواله ألغي هذا العيد. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، لأنه نذر معصية. لو لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وهذه معصية لا يجوز الوفاء بها. على خلاف في النذر هل ينعقد فتجب فيه كفارة يمين كما في الحديث الآخر، أو لا كما قال به جمع من العلم، استدلالا بحديث الباب وغيره مما لم يذكر فيه كفارة. ها؟ لا تقوم فيها أبدا. لا ما أعيد، ولم تقل له لا ولم تقم له قائمة، لا خلاص محي من الوجود. لكن هناك مساجد أثرية يرتادها المبتدعة ويغررون بها الناس، ويسمون أنفسهم المزورين، هو لفظ مطابق. لا أزيل بعضها وبقي بعضها وتزال إن شاء الله. نعم. إيه؟ لكن هو له مقصد، له له مقصد والمكان خالي من الموانع وش المانع؟ لا أقصد لو كان المكان إن فيه وثن كان فيه وثن إيه يقول لماذا لا يقال له تزال المعصية ويحول إلى طاعة؟ هذا قصدك، يحول إلى طاعة. هو الأصل نذر أن ينحر لله في هذا المكان فيه معصية، لكن انقله إلى مكان لا معصية فيه. الرسول عليه السلام منع، سماه معصية ولا وقال فإنه لا، والفاء متعقبة للحكم السابق تفريع عنه فلا وفاء فيه. نظير هذا كتاب مصحف ولا صحيح البخاري موقوف على زاوية، ها زاوية صوفية، صوفية مغرقة يزاول فيها الشرك من دون الله جل وعلا والغلو ما أشبه ذلك. هل هذا الكتاب موقوف على هذه الزاوية؟ هل نقول إن الوقف باطل ويتصرف فيه أو ينقل إلى نظيره لأنه كالوقف الذي تعطلت منافعه فينقل إلى نظيره وأوقفه على هذه البقعة ينقل إلى مسجد مثلا، أو نقول إن الوقف باطل فيتصرف فيه بما شاء من بيع أو غيره؟ ها؟ لأن هدف الواقف أن بعد أن أخرجه من ماله لله جل وعلا، لكن إذا كان هو الذي أوقفه اتركه وأوقفه ثم وضع في هذا المكان ينقل بلا شك، لكن إذا كان هو الذي وضعه هل نقول أن الوقف باطل من أصله؟ نعم نعم، وقف باطل يلغى مثل هنا، فإنه لا ذرع من عصيه مثله. شو شلون؟ أنا قلت هذا، قلت إذا كان أوقفه وقفا صحيحا ثم تصرف فيه من وضعه في هذا المكان قلها ينقل إلى مكان يصح الانتفاع فيه. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، يعني حتى الوقف على هذه البقعة وقف معصية نعم فلا ينعقد، فلا ينعقد. يبقى أنه قد توجد المعصية في الوصية والجنف ويتعين تصحيح، من خاف موص جنفا أو إثما فلا جناح عليه. نعم يعني إذا وجد هذا الجنف وهو معصية فالآية تدل على التصحيح، فلنقول يصحح هذا الوقف بما يتفق مع ما جاء في الشرع، أو نقول أن العقد باطل فيتصرف فيه ويرجع إلى الورثة؟ احتمال، لكن الحديث دلالته ظاهرة في أنه معصية، والمعصية لا تنعقد أصلا. يعني لو كانت الوصية كلها جنف ما أمكن تصحيحها، لكن لو كان فيها جانب صحة وجانب جنف صححت. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين، الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. والتشبه فيه أحاديث كثيرة، من تشبه بقوم فهو منهم صلى الله عليه وسلم. والمسألة تكلم عليها شيخ الإسلام رحمة الله عليه بإفاضة في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. لا لا الاسم ما يغير من الحكم شيء، إذا كان ينطبق عليه الحد اللغوي والشرعي الأسماء ما تغير من الواقع من الأحكام شيء. الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، كان والله ما قصد مشابهة المشركين لكن أعجبني هذا اللباس، نقول لا. العاشرة لا نذر في معصية، نص في الحديث. فإنه لا نظر من معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الحادية عشر: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، يعني إذا كان ملك غيره، ملك غيره هذا لا يملكه ولا ويدخل في الحديث دخلا أوليا، لكن إذا نذر شيء يستحيل أن يملكه هذا مثل، بل من باب أولى مما ذكرنا من المثال وما ذكره أهل العلم، لكن إذا كان في احتمال أن يملكه فيما بعد فإنه يبقى دينا في ذمته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.